من باب فاطمة بنت المصطفى من باب فاطمة بنت المصطفى إلى النبي إلى النبي ليقضي كل حاجاتي من باب فاطمة بنت المصطفى إلى النبي ليقضي كل حاجاتي بنت الشفيع وأم الأحسنين لنا نعم الوسيلة بنت الشفيع وأم الأحسنين لنا نعم الوسيلة نعم الوسيلة في شتى المهمات فضل النساء ومن أهل الكساء كذا أم الأئمة من أزكى السلالات ألا النبي كرام الأصل من قرنوا بالوحي ألا النبي كرام الأصل من قرنوا بالوحي سفن النجا عند الملمات إن جئت للحضرة الفيحاء فات لها واشخص لمنزلها المعمور بالذات وزر ضريحا بجنات البقيع حواء سر الأمومة تحظى بالعطيات وخاطب الروح وخاطب الروح إن الروح حاضرة واشرح لها الحال في إخلاص نياتي يا بضعة المصطفى قومي بحاجتنا عند النبي لنحظى بالمرادات يا بضعة المصطفى قومي بحاجتنا عند النبي لنحظى بالمرادات واستعطفيه لنا إنا بساحتكم صفر اليدين بلا ماض ولا آت شاءت قوابلنا من سوء حالتنا يا ضيعة العمر من شكواي حالاتي من لي إذا لم يكن لي منكم سند في مغرق اليم يوم العاصف العاتي من لي إذا لم يكن لي منكم سند في مغرق اليم يوم العاصف العاتي يوم انعقاد اللواء والناس في هرج ترجو الشفاعة من أهل الشفاعات والكل نفسي يا نفسي لست أهلا لها حتى يجيء لها خير البريات محبوب والحامد المحمود من عقدت له الشفاعة من قبل النبوات اشفع وسل نعطيك مرتبة ما حاز رتبتها أهل الرسالات ويربح المخلصون البيع ساعتها ويشفعون على قدر الوجاهات ويربح المخلصون البيع ساعتها ويشفعون على قدر الوجاهات وتدخلين بأهل البيت قاطبة مع المحبين في شوق لجناتي فاستذكريني غداة البين وافتقدي رهين ذنب أسير في الغوايات وحققيني بمحض الفضل مقربة من سيد الخلق في أعلى المقامات وستر عيبي وإيوائي جواركم ووالدي وأهلي والقرابات ومن يليني من الأبناء قاطبة وإخوتي وكذا أهل المودات يا بضعة المصطفى يا من بنسبتها تشرف الفرع عن كل السلالات عبد على الباب يرجو حمل حاجته إلى النبي ليحظى بالرعايات وتستجيب دواعي الفيض مسألتي ويأتيني بشيري بالبشارات ويصلح الشان كل الشان في عجل دينا ودنيا وتحقيقا لغاياتي من حيث ما كنت في ذات الإله عسى أحيا بنور الرضا في كل حالاتي وينجز الوعد من قطب الزمان لنا بالفتح والمنح في أحلى أويقاتي ثم الصلاة على الهادي وعترته من آل بيت رسول الله ساداتي كذا الصحابة أهل الفضل كلهم وخص ليث الوغى عين العنايات باب العلوم علي الحبر حيدرنا لإلفه البضعة الزهراء مناجاتي وللتي بذلت في الله مغنمها أم البتول لها أزكى التحيات والغوث والقطب والأبدال كلهم وحارس الباب من أهل الولايات صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم ألقيت